الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسات. وتقدم ما يدل عليه في البقعة والثوب والبدن. في البقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء الذي بال في المسجد، كما جاء في الصحيحين وتقدم. وفي الثوب تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وفي البدن بما تقدم في الاستنجاء، في قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فلا بد إذن من طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة. قال في تفصيل هذا: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، كأن يحمل قارورة بول، أو أن يحمل طفلا وعلى ثوب هذا الطفل نجاسة، أو يلبس هذا الطفل هذه الحافظة وفيها أذى، فيها أذى، فهذا قد حمل النجاسة فلا تصح صلاته، لأنه لم يجتنبها بل قد حملها. وليست هذه النجاسة التي حملها معفوا عنها، ولذا قال هنا: نجاسة لا يعفى عنها. فإن كانت النجاسة يعفى عنها كأن يحمل طفلا وهذا الطفل لا يخلو من أن يكون في باطنه أذى عادة، لكن الأذى لم يخرج بعد، لكن الأذى في معدنه في الباطن، فهذا معفو عنه. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام. إذن حمل الطفل لا يضر وإن كان في باطنه نجاسة، لأن هذه النجاسة في معدنها، لكن إذا برزت هذه النجاسة من الطفل على ثوبه أو في هذا الذي تحفظ فيه النجاسة فإن الصلاة لا تصح. قوله لا يعفى عنها مثل ذلك أيضا ما تقدم لكم من أثر الاستجمار، من أثر الاستجمار، فأثر الاستجمار معفو عنه، أثر الاستجمار معفو عنه. وعلى ذلك فإذا كان فيه أثر استجمار، أو كان يحمل طفلا وهذا الطفل قد أزيل عنه الخبث بالحجارة أو بالمناديل فالأذى في محله، فإنه يعفى عنه كما تقدم. أو لاقاها، انتهينا من حمل النجاسة، بقي أن يلقاها، أي يلقاها بثوبه، كأن يكون بجواره رجل يصلي وعلى ثوبه نجاسة وثوبه يمس النجاسة من ثوب هذا الرجل، أما إذا كان لا يمسها فلا يضر. إذا صلى بجوارك رجل وهو ملتصق بك ومن جهتك نجاسة بحيث إن هذه النجاسة تمس ثوبك فلا تصح الصلاة، فإن كانت النجاسة من الجهة الأخرى التي ليست إليك فلا يضر. كذلك أيضا لو كان بجوارك ميل، وهذا الميل أنت ملتصق به وفيه نجاسة، وهذه النجاسة ليست إليك يعني من جهة أخرى مثلا في أعلى هذا الميل، فهذا لا يضرك. لكن إن استندت إليه واتكأت إليه عليه فيكون ذلك مبطلا للصلاة، وذلك لأن من اتكأ على الشيء فكأنه اتخذه بقعة له، يعني هذا رجل بجواره ميل، هذا الميل فوقه نجاسة مثلا في فوق مترين تقريبا فيه نجاسات مثلا تحيط به، ثم إنه يصلي وهو غير مستند إليه، ليس بمستند على هذا الجدار ولا يمس النجاسة، فهذا لا يضره. فإن كان مستندا إليها ضره ذلك، يعني اتكأ على هذا الميل ضره ذلك، لأن المتكئ على الشيء كالمتخذ إياه بقعة، كأنه اتخذه بقعة، وعلى ذلك فتبطل صلاته. قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. إذن لابد أن تجتنب النجاسة، فليس لك أن تحملها إلا أن يكون معفوا عنها، وليس لك أن تلاقيها لا بثوبك ولا ببدنك. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كرها وصحت. هذا رجل أتى إلى أرض نجسة وطينها أو وضع فوقها فراشا، وكما يوجد في هذا الوقت تكون البيارة فوقها البلاط قد تكون في جزء من البيت، وقد وضع البلاط هذا والإسمنت فوقها، فهل تصح الصلاة على هذه البقعة؟ الجواب: تصح كما قال المؤلف، وذلك لأنه لم يلاقي النجاسة، بقعته وهي هذا البلاط أو هذا الإسمنت طاهر، وثوبه طاهر وبدنه طاهر. لكن قالوا: يكره، لأن بقعته التي يصلي عليها قد اعتمدت على نجاسة فكره. وعن الإمام أحمد أنه لا يكره، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا هو الراجح، وذلك لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وهذا قد صلى على بقعة طاهرة، على إسمنت أو على بلاط نظيف طاهر، نغض النظر عما تحته، لا يهمنا ما تحته، والكراهية كما تقدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت اتفاقا. هذا الرجل صلى على فراش، هذا الفراش في طرفه نجاسة، مثلا فراش غرفته 4 مثلا متر في 5 مثلا، في جهته اليمنى أو جهته اليسرى فيها نجاسة، قد بال فيه طفل، لكنه يصلي هو على الموضع الطاهر الذي لم تصبه النجاسة، فهذا تصح صلاته باتفاق العلماء. أما إذا كانت النجاسة في الموضع الذي يصلي فيه فإنها لا تصح، لأنه لابد أن تكون البقعة كما تقدم طاهرة، وما ذكره المؤلف هذا باتفاق العلماء. إذن إذا صلى بطرف مصلى متصل صحت. قال: إن لم ينجر بمشيه، هذه مسألة أخرى. هذا رجل يصلي وقد ربط شيئا نجسا بحبل، قد ربط شيئا نجسا بحبل، فننظر هل هذا الشيء النجس ينجر بمشيه أو لا ينجر. فإن كان ينجر بمشيه كالكلب مثلا، الكلب ينجر بمشيه، إذا مشى انجر معه الكلب، فيقال له إن صلاتك لا تصح. وإن كان لا ينجر بمشيه كصاحب سفينة صنعت من خشب نجس، قد ربط، قد أمسك بالحبل وهو يصلي بحبلها، قد أمسك بحبلها، فهذا هذه السفينة لا تنجر بمشيه، لا تنجر بمشيه، لكن قد يكون وضع هذا الحبل مزيد ثبات، لكنها لا تنجر لكبرها ولثقلها، لا تنجر بمشيه. قالوا هذا تصح صلاته. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: إن في هذا نظرا، وذلك لأن هذا الفرق ليس بمؤثر. فالأول لخفته يستتبع، والثاني لثقله لا يستتبع، لكنه في كلا المسألتين هو ممسك بحبل متصل، هذا الحبل بنجاسة، وهذا الحبل طاهر والنجاسة منفصلة عنه، فلا فرق بين أن تنجر بمشيه أو لا تنجر. هذه انجرت لأنها خفيفة، وهذه انجرت لأنها ثقيلة، وهذا ليس بمؤثر كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا هو الراجح، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وأنه لا فرق بين أن يكون الشيء ينجر بمشيه أو لا ينجر. وعلى ذلك فلو ربط صاحب صيد كلبا بحبل خشي أن ينفلت منه فربطه بحبل وهو يصلي، فإن صلاته تصح، وذلك لأن هذا كالمنفصل عنه، لأن هذا منفصل عنه، وإن كان مستتبعا لكنه منفصل، فهو لم يلاقي النجاسة لا ببدنه ولا بثوبه ولا ببقعته، وهو ممسك بحبل طاهر، هذا الحبل الطاهر قد ربط به كلب. إذن الراجح أنه لا فرق بين أن ينجر بمشيه أو لا ينجر. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. هذا رجل صلى فلما انصرف من صلاته رأى نجاسة على ثوبه وجهل هل هذه النجاسة كانت قبل الصلاة أو كانت بعدها، واليقين لا يزول بالشك، وعلى ذلك فنقول له إن صلاتك تصح. ولذا قال المؤلف: لم يعد، لم يعد، حتى لو كان يغلب على ظنه أن النجاسة قبل الصلاة، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا الشك وغلبة الظن هنا شك، فهو قد دخل في صلاة وفرغ منها، فلا نبطلها حتى نتيقن المفسد، فلا نبطلها حتى نتيقن المفسد. إذا تيقنا أنه صلى وفي ثوبه نجاسة قلنا بطلت. إذن الراجح، إذن من صلى فلما فرغ من صلاته فرأى على ثوبه نجاسة، من صلى فلما فرغ، من صلى وبعد زمن من صلاته شك، هل هذه النجاسة حصلت له بعد الصلاة أو حصلت له قبل الصلاة، يعني بعد أن فرغ من الصلاة بزمن رأى على ثوبه نجاسة لا يدري، هل هذه النجاسة حادثة بعد الصلاة أو أنها كانت قبل الصلاة، فنقول له إن اليقين لا يزول بالشك. قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعد. إن قال: لا، أنا أعلم أن هذه النجاسة في الصلاة وأني قد صليت بنجاسة لكني نسيت، كنت أريد أن أغسل هذا الثوب فنسيت وصليت وعليه نجاسة، أو يقول إني قد جهلت، قد يكون الأذى خلف ثوبه في مؤخرة ثوبه فلا يراه، فصلى وهو لم يرى هذه النجاسة فأخبر بها، أخبره بها بعض أهل المسجد فعلم أنه قد صلى وفي ثوبه نجاسة لكنه جهلها، أو كان يعرف أن عليه أن على ثوبه رطوبة لكنه لا يدري ما هذه الرطوبة فقال أصلي، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. فلما انصرف من صلاته أخبرته امرأته أن هذه الرطوبة إنما هي بول طفله، فنقول له كما هو المشهور في المذهب: أعد. إذن إذا جهلها أو نسيها وقد صلى بنجاسة لكنه نسيها أو جهلها فإنه يعيد. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق وابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، فمن نسي أو جهل فإنه لا يعيد. قالوا: لما جاء في سنن أبي داود بين من حديث أبي سعيد الخدري بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاله، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم، إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذر فليمسحه وليصلي فيهما. هذا الحديث الذي رواه أبو داود حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد، وكان قد جهل أن هذه النجاسة موجودة في أول صلاته، ولو كانت الإعادة تجب لاستأنف الصلاة من أولها، لأن النجاسة توجد في أول صلاته، في أول صلاته، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته، ولأن إزالة النجاسة من باب التروك ليست من باب الأفعال كالوضوء، الوضوء من باب الأفعال، وما كان من باب الأفعال فلا بد أن يؤتى به، وأما ما كان من باب التروك فإن من تركه ناسيا أو مخطئا فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه أن يأتي به، فمن تركه ناسيا أو تركه مخطئا فإنه لا شيء عليه، كالذي يتطيب ناسيا في الإحرام، وكالذي يأكل أو يشرب ناسيا في الصوم، فهذا كله من باب التروك، هذا كله من باب التروك. إذن الراجع أنه لا يعيد، فإن من صلى وعليه نجاسة قد جهلها أو نسيها فإنه في أصح القولين لا يعيد. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس يعني ذهب إلى المستشفى وفوجئ أنهم قد جبروا عظمه بشيء نجس، أو لم يجدوا في ذلك الوقت شيئا يجبرونه به إلا النجس فإنه لا يلزمه أن يقلعه إذا خشي الضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. كذلك لو كان الخيط الذي خيط به جرحه نجسا فلا يلزمه كذلك أن يحل هذا الخيط، أن ينقضه، وذلك لأن فيه ضررا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. لكن إذا كان لا يلحقه ضرر يجب أن يقلعه. قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. إذا سقط من الإنسان عضو أو سقطت منه سن فإن هذه السن طاهرة وهذا العضو أيضا طاهر، لأن المؤمن لا ينجس وكذلك سائر الآدميين، فكلهم طاهرون، فالآدمي طاهر كما تقدم شرحه، بخلاف البهيمة إذا سقط منها شيء قطع منها شيء فإنه نجس، أما الآدمي فإنه طاهر. وعلى ذلك فلو أن سنه سقطت فأعادها، سقطت سنه فأعادها إلى مكانها فإن صلاته تصح، لأن هذا الشيء الساقط منه ليس بنجس. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة، لما روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي الصحيحين صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفي الصحيحين أيضا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما هي المقبرة؟ المقبرة هي الموضع الذي يدفن فيه، والمشهور في المذهب أنه ما دفن فيه ثلاثة فأكثر. والقول الثاني وهو قول في المذهب واستظهره صاحب الفروع واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن ما دفن فيه ولو قبر فهو مقبرة، ولو قبر واحد، أن ما دفن فيه ولو قبر واحد فهو مقبرة، وهذا هو الصواب، لأن ما فيه قبر يشمله اسم المقبرة فهو مقبرة ولو لم يكن فيه إلا قبر واحد، لأن الاسم يشمله. وكذلك المعنى، فإن النهي هنا عن الصلاة في المقبرة إنما هو لسد ذريعة الشرك، ولا فرق بين أن يكون في الموضع قبر واحد أو قبران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فإن عبادة القبور هي أصل شرك العالم. أما الموضع الذي حدد للدفن لكنه لم يدفن فيه بعد فليس بمقبرة كما هو المشهور في المذهب، يعني عندما تحيطه البلدية ولم يقبر فيه بعد فهذا لا يعد مقبرة لأنه بعد لم يقبر فيه، هذا هو المشهور في المذهب وهو الصواب. وأدخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقبرة حريمها وفناءها المضاف إليها. المقبرة يكون لها حريم، يعني عند يعني وراء القبور نحو مثلا متر، مثلا إذا لم يكن لها سور، فعندما نقول أين المقبرة يدخل في ذلك نحو متر يحيط بالقبور، هذا يدخل فيها، هذا حريمها. وكذلك الفناء المضاف إليها يكون فيها فناء، قد يوضع مثلا فيه كما في هذا الوقت مظلة أو برادة ماء أو نحو ذلك، أو يكون هناك مكان يغطى فيه اللبن ونحو ذلك، فهذا كله مقبرة. إذن حريم المقبرة وفناؤها المضاف إليها. أما المواقف الخارجية الآن هذه لا تدخل في المقبرة، وأما الفناء المضاف إليها المتصل بها فإنه مقبرة، فإنه مقبرة. قال: وحش، الحش هو الذي يقضى تقضى فيه الحاجة، يعني الذي يتبول فيه ويتغوط فيه، هذا يسمى بالحش، بخلاف الحمام، فالحمام الذي يستحم فيه، الذي يستحم فيه. فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه للحديث المتقدم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فأولى من ذلك الحش. ولما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تصلين إلى قبر ولا إلى حش ولا إلى حمام. إذن الحش لا تصح الصلاة فيه. قال: وحمام، يعني الذي يستحم فيه، يغتسلون فيه، الحمامات التي يغتسل فيها، لأنها أماكن تكشف فيها العورات فتأوي إليها الشياطين فتبطل فيها الصلاة، لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأعطاني إبل. ما هو العطن للإبل؟ العطن هو المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، يعني المراح الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. وقد جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، لا تصلوا في أعطان الإبل. هذا المكان الذي تأوي إليه وتقيم هو العطن. أما المواضع التي تنزل فيها للعلف أو لترتاح فيها في سيرها، وهي في الطريق تنزل وترتاح في الطريق في سيرها، أو كذلك المواضع التي ترد إليها الإبل، ترد إليها لشرب الماء، هذه ليست بأعطان فتصح الصلاة فيها. فلو صلى في المكان الذي ترد فيه الإبل لشرب الماء، أو الذي تنزل فيه الإبل لترتاح، أو الذي تطعم فيه الإبل تأكل فيه العلف، فإن الصلاة تصح فيه. قال: ومغصوب، المغصوب لا تصح الصلاة فيه، في المشهور في المذهب. وعن الإمام أحمد، وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام، أنها تصح، لأن النهي هنا يعود إلى شرط على وجه لا يختص، على وجه لا يختص في العبادة، يعني على وجه لا يختص بالعبادة، لأن المقام في أرض الغصب لا يجوز لا بصلاة ولا بغيرها، وعلى ذلك فتكون الجهة منفكة، فيأثم من جهة ويثاب من جهة، يثاب من جهة صلاته ويأثم من جهة غصبه، هذا هو الراجح وهو قول الجمهور. قال: وأسطحتها. كذلك أيضا في المشهور في المذهب: لا تصح الصلاة في المزبلة ولا في المجزرة ولا في قارعة الطريق. واستدلوا بما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في 7 مواضع: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وفي الحمام وقارعة الطريق وفي الحمام وأعطان الإبل وعلى ظهر بيت الله، وعلى ظهر بيت الله. وهذا الحديث فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر، وفيه ضعف، لكن لجملة قارعة الطريق شاهد عند ابن ماجه من حديث ابن لهيعة. وأما المزبلة والمجزرة فإنها كالحمام، تقاس على الحمام، لأن المزبلة فيها نجاسات، والمجزرة كذلك فيها دماء نجسة، فإذا كان الحمام الذي لا يسلم عادة من وقوع شيء من النجاسات التي تكون على البدن، وهو مأوى للشياطين لأن العورات تكشف فيه، فأولى من ذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق لما تقدم لوجود شاهد عند ابن ماجه، يعني المكان الذي تقرعه الأقدام، حتى إن الناس لا يعتقدون هذا ويعتقدون أن المكان الذي تقرعه الأقدام لا ينام فيه ويخشون على من ينام فيه، لأن الشياطين تأوي إلى هذه الأماكن. فإذا قارعة الطريق والمزبلة والمجزرة والحمام وأعطان الإبل هذه كلها لا تصح الصلاة فيها. قال وأسطحتها، قال كذلك الأسطحة لهذه الأماكن لا تصح فيها الصلاة. أما المقبرة فظاهر، وهو ما اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن المقبرة سطحها فيه العلة التي في المقبرة، وهي ما يخشى من عبادة الأموات من دون الله جل وعلا، فالعلة موجودة. وأما البقية فقالوا لأن الهواء يتبع القرار، فالرجل إذا ملك الأرض ملك هواءها، لأن الهواء يتبع القرار. والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب واختاره الموفق واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة، أن الأسطحة لا تدخل، وذلك لأن العلة التي في هذه المذكورات ليست في أسطحتها، فالحش هذه الغرفة التي تقضى فيها الحاجات سطحها ليس منها، سطحها ليس منها لا تقضى فيه الحاجات، وكذلك الحمام وكذلك المزبلة وكذلك المجزرة. ولذا فالصحيح أن هذه الأسطحة سوى المقبرة فقط ليس لها هذا الحكم وهو المنع من الصلاة، وذلك للمعنى المتقدم، وهو أن هذه الأسطحة ليس فيها المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة في هذه المواضع إلا في المقبرة فقط، إلا في المقبرة فقط. قال وتصح إليها، يقول تصح الصلاة إليها، أن تصلي إلى حمام أو إلى حش أو إلى مقبرة أو إلى غير ذلك. وعن الإمام أحمد رواية اختارها المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة إلى المقبرة لا تصح، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، ولأن هذا كما تقدم هو أصل شرك العالم. والمشهور في المذهب أنه يكون بينه وبين القبر مثل مؤخرة الرحل إذا صلى، والراجح أنه لا بد أن يكون بينه وبينه حائل آخر كحائط أو سور شجر أو غير ذلك، ولا يكفي حائط المسجد ولا حائط المقبرة. لو أن المسجد أمامه مقبرة، المسجد له حائط والمقبرة لها حائط، لا يكفي هذا، لأن حائط المسجد منه وحائط المقبرة منها، لابد أن يكون هناك حائل آخر. وهذا هو اختيار المجد والشيخ محمد ابن إبراهيم، وأنه لابد أن يكون هناك حائل آخر لا يجزئ لا حائط المسجد ولا حائط المقبرة، وهذا كما تقدم هو أصل شرك العالم، فلا بد من سد الذريعة. وعلى ذلك فإذا بني مسجد إلى مقبرة فيوضع بينهما سور حديدي، أو يوضع بينهما جدار، أو تغرس بينهما أشجار متصلة ببعضها، حتى لا يكون المسجد مستقبلا للمقبرة، حتى لا يكون المسجد مستقبلا للمقبرة. وعلى الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحش كذلك لا تصح الصلاة إليه، يعني لا يصح أن تصلي إلى حش، ولكن هنا نقول يكفي أن تجعل بينك وبين الحش مثل مؤخرة الرحل، يعني إذا كان في بيتك الحش هذا وأردت أن تصلي إلى جداره فاجعل بينك وبين هذا الجدار حائل آخر كمؤخرة الرحل فهذا يجزي، فهذا يجزي. وذلك لأن النهي عن استقبال الحش إنما هو لكون الحش تأوي إليه الشياطين، والشياطين تقطع على العبد صلاته. ولذا قطع الكلب الأسود البهيم وقطع الحمار الصلاة لهذا المعنى. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتفلت علي البارحة شيطان يريد أن يقطع علي صلاتي. وعلى ذلك فلا تستقبل الحش إلا أن يكون بينك وبينه مثل مؤخرة الرحل، ويزيد هذا كما تقدم على حائط الحش نفسه. وكذلك الحمام في رواية عن الإمام أحمد لابد أيضا أن يكون بينك وبينه حائل، وهذا هو الراجح، ليس لك أن تستقبله لحديث لأثر ابن عباس المتقدم: لا تصلين إلى مقبرة ولا إلى حش ولا إلى حمام. فلا يجوز استقبال هذه الثلاث، لا المقبرة ولا الحش ولا الحمام. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. النافلة يصح أن تكون في الكعبة لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فصلى فيه. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن يستقبل شاخصا من الكعبة، يعني وهو في الكعبة يستقبل شاخصا منها، يعني بأن يستقبل أحد جدرانها أو أن يستقبل الباب، لابد أن يكون هذا الشاخص متصلا بها من باب أو عمود أو جدار، لأن الكعبة لابد أن تستقبل في الصلاة. قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والكعبة اسم للبناء، ولذا كان من علامات آخر الزمان أن تهدم الكعبة. فالكعبة اسم للبناء لا مجرد هذا الهواء. وعلى ذلك فلا بد أن يستقبل شاخصا من الكعبة، وهذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الموفق أنه لا يجب، والراجح الوجوب لما تقدم، لا بد أن يستقبل شاخصا منها لأن الكعبة اسم للبناء، اسم للبناء. وأما الفريضة فيقول المؤلف إنها لا تصح، لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وذلك لأن الأصل أنه لا بد أن تكون هذه الكعبة، هذه البنية، هذا البناء المعظم لا بد أن يكون كله بين يديك وأنت تصلي، لا بد أن يكون كله بين يديك وأنت تصلي. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وخرج منها صلى ركعتين وقال: هذه القبلة، يشير إليها. فهذا البناء هو القبلة، لا بد أن يكون هذا البناء كله بين يديك، وإنما خفف في النافلة واشترط كما تقدم أن يستقبل شاخصا منها. وعند الجمهور أن الفريضة تصح كذلك، لأن ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض، والراجح الأول لما تقدم، لأن هذا من باب التخفيف في النافلة، وهو المشهور في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وإنما تصح النافلة بشرط استقبال شاخص منها. قال: ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم استقبل القبلة وكبر، ثم استقبل القبلة وكبر. فلا تصح بدونه، لا تصح بدون استقبال القبلة إلا لعاجز. العاجز يعني الذي لا يقدر أن يستقبل القبلة، إما لكونه مريضا ليس عنده من يوجهه إلى القبلة، أو لكونه مربوطا إلى غير القبلة، فهذا يصلي على حسب حاله، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومتنفل راكب سائر في سفر كذلك يستثنى المتنفل، فالمتنفل له أن يصلي على راحلته في السفر، القصير والسفر الطويل، ما دام أنه راكب يسير ليس بنازل، يسير على دابته، فله أن يتنفل، حيث أنه بشرط أن يكون مسافرا، سواء كان هذا السفر طويلا أو كان السفر قصيرا. السفر الطويل عند فقهاء الحنابلة هو الذي تقصر فيه الصلاة، وهو 4 برد، وهذا يساوي تقريبا 80 كيلا، ويأتي الكلام عليه. السفر القصير كذلك هنا يصلي فيه النفل على الراحلة، لو أنه خرج مثلا من الدوحة إلى مدينة تبعد عن الدوحة 20 كيلا، هذا السفر قصير لكنه برز عن البلد، أو خرج إلى البر القريب المتصل بالدوحة، أو إلى البحر حيث ترك العمران خلف ظهره مكان منفصل، ليس البحر المتصل، يعني ليس الشاطئ المتصل بالمدينة، بل خرج إلى البحر الذي يبعد عن المدينة ليس بمتصل، فهذا له أن يتنفل على راحلته. إذن في السفر طويله وقصيره، حتى إذن السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة له أن يتنفل فيه، وعند المالكية أنه لا يتنفل إلا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو السفر الطويل. وعند أبي يوسف له أن يتنفل ولو في الحضر، يعني يخرج مثلا من المسجد إلى دوامه مثلا وفي سيارته له أن يتنفل. وما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح، وذلك لأن المقصود هو الترغيب بالتنفل والتخفيف فيه، فشمل ذلك السفر بنوعيه، السفر الطويل والسفر القصير. وأما الصلاة في الحضر على النافلة فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ظاهر الأحاديث أنه مقصور على السفر، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد جيد قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، فهذا محمول على السفر لما تقدم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، ولأن السفر هو الذي يشرع فيه التخفيف. وعلى ذلك فالذي يظهر أن هذا يخص السفر، لكنه يعم السفر بنوعيه، السفر الطويل والسفر القصير. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، هذا هو المشهور في المذهب لحديث أنس المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بناقته القبلة ثم كبر. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه ذلك، لأن التكبيرة جزء من أجزاء الصلاة، فإذا كانت سائر أجزاء الصلاة لا يلزم استقبال القبلة فيها لمن كان على الراحلة، بل يصلي حيث توجهت به راحلته، فالتكبيرة كذلك. وأما ما جاء عن أنس فهو فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وعلى ذلك فنقول يستحب إذا كنت في السيارة تريد السفر أو أنت في سفر، فأولا تتوجه إلى القبلة براحلتك، ثم تعدل هذه السيارة وتذهب إلى الاتجاه الآخر. هذا من باب الاستحباب، وعند الحنابلة أنه من باب الوجوب. لا بد أولا أن يستفتح الصلاة إلى القبلة، ثم يصلي بعد ذلك بعد تكبيرة الإحرام حيث توجهت به ركابه. إذن المذهب الوجوب، وعن الإمام أحمد أنه لا يجب وهو أصح. قال: وماش كذلك، الماشي له أن يصلي وهو يمشي النافلة في سفر. الرجل قد يسافر ماشيا كما كان هذا في القديم، وقد يقع هذا في الحديث أيضا في بعض البلاد، يمشي إلى مكان آخر خارج البلد، برز عن بلده، فهذا يصلي وهو ماش، يصلي وهو ماش حيث كان وجهه، حيث كان وجهه إلى القبلة أو إلى غير القبلة، قياسا على الراكب، قياسا على الراكب. قال: ويلزمه الافتتاح كالراكب، والركوع والسجود إليها. الذي يصلي على راحلته يومئ بالركوع والسجود كما تقدم في حديث عامر ابن ربيعة، ويكون ركوعه ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فقد جاء في أبي داود والترمذي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر في حاجة، قال جابر: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، فأتيته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع، وهذا حديث صحيح. استثنى الفقهاء الماشي، قالوا الماشي ينزل، الماشي يقف ويركع ويسجد، فإذا فرغ من السجود مشى وأكمل صلاته، يعني يكون في حال القيام، في حال القيام، لكنه يركع ويسجد، يركع ويسجد. والقول الثاني وهو اختيار المجد بن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، أن الماشي كالراكب يومئ بالركوع والسجود، وهذا هو الراجح، قياسا على الراكب، قياسا على الراكب، لأن المشقة تلحق الماشي بالوقوف للركوع وللسجود كما تلحق كذلك الراكب أو قريبا منه. وعلى ذلك فإنه يومئ بالركوع والسجود كالراكب سواء بسواء، وهذا من باب القياس، وهو اختيار المجد ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد. قال: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. إن كنت قريبا من القبلة تعاينها فلا بد أن تصيب عينها ببدنك كله، يكون البدن كله إلى القبلة، لا يخرج بعض البدن عن القبلة، بل يكون البدن كله إلى القبلة، فاستقبل القبلة وكبر. لا بد من استقبال القبلة بالبدن كله، أنت تعينها ترى الكعبة، أو كذلك يخبرك ثقة بيقين أن القبلة هكذا، وتكون أنت داخل الحرم، ثم إنك لا ترى الكعبة لكثرة الناس أو لكونك في مكان لا يمكنك أن ترى من خلاله، أن ترى فيه الكعبة، فإنك تأخذ بقول هذا الثقة المتيقن، يقول لك هكذا تماما الكعبة. ومثل ذلك هذه الخطوط التي وضعت، فإنها تجري مجرى خبر الثقة المتيقن، خبر الثقة المتيقن. هذه الخطوط التي وضعت في المسجد الحرام هذه كخبر المتيقن فيؤخذ بها. فإن كان ممن لا يعاين الكعبة يعني لا يراها بعينه أو يخبره من يراها فإنه يستقبل جهتها، هذا الذي بعد، الذي بعد هو الذي لا يرى الكعبة وليس هناك من يخبره بيقين ممن يرى الكعبة، قد يكون في مكة وقد يكون خارج مكة، فهذا يستقبل الجهة، يستقبل الجهة، لا يضر الانحراف اليسير. يدل على ذلك ما جاء في الترمذي وغيره والحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أهل المدينة قبلتهم جنوب، فإذا وضع أحدهم المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فقد استقبل القبلة. ليس المراد ما يفهمه بعض الناس أن هذه نصف دائرة تتوجه هنا أو هنا أو هنا أنت بالخيار، ليس هذا المقصود، بل المقصود أنك تتحرى جهة الكعبة جاعلا إن كنت من أهل المدينة ومن كان مثلهم جاعلا المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك، فالانحراف اليسير إذن لا يضر. قال: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. إن أخبره ثقة بيقين، ثقة قال له بيقين إن القبلة هكذا، مر في بر مثلا وسأل سائل أين القبلة، فقاله القبلة هكذا، قال أنت متيقن؟ قال نعم، هذه يعني ديارنا ونعرف القبلة، القبلة هكذا، هذا متيقن، هذا خبر واحد لكن يجب العمل به. يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب لما قدم المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا قبل بيت المقدس، وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يتوجه قبل البيت، وأن أول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر، فصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه إلى أهل مسجد، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البيت، فداروا كما هم قبل البيت. إذن أخذوا بخبر هذا الثقة الواحد. إذن إذا أخبرك ثقة واحد تقبل خبره إن كان عدلا، فإن كان هذا المخبر فاسقا فلا يقبل خبره، وهذا هو المشهور في المذهب: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واختار ابن تميم من الحنابلة، وهذا هو الصواب الذي لا يسع الناس غيره، أن الفاسق يؤخذ بقبلته في بيته، يعني إذا أتيت إلى بيته وهو فاسق قد يكون يشرب الخمر لكنه يصلي هكذا، فإنك تأخذ بقبلته في بيته، تأخذ بقبلته في بيته. يعني أتيت إلى أهل بلد وسكنت مثلا فندقا فيه رجل فاسق، وقد يكون هذا الفندق فيه فسق، لكن هذا الرجل يصلي وقبلته هكذا محددة، قبلته محددة، فإنك تأخذ، لأن هذا يصلي، والمسلم لا يغش نفسه حتى وإن كان فاسقا، لا يصلي إلى غير قبلة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. قال: أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. إذا وجد في البلد فيها محاريب إسلامية يعمل بها، ما يسأل، ما يجتهد، أقول لا يجتهد، له أن يسأل الثقة المتيقن لكنه لا يجتهد، ما دام أن في البلد محاريب فليس لك أن تجتهد، تنظر إلى المحاريب، لأن المحاريب تجري مجرى الخبر. إذن إذا أخبرك ثقة متيقن أو وجدت محاريب فلا تجتهد، فلا تجتهد. قال: عمل بها، إذن يعمل بهذه المحاريب الإسلامية لأنها تجري مجرى الخبر. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب، هذه دلائل القبلة. في السفر يستدلون بها على القطب ويكون عن الجزيرة العربية شمالا وحوله الجدي، فيعرفون جهة الشمال بالقطب، فإذا كانت قبلتهم جنوبا مثلا جعلوا القطب خلف ظهورهم فيكونون بذلك مستقبلين القبلة. قال: والشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يطلعان من المشرق ويغربان من المغرب. قال: ومنازلهما، ولهما أي الشمس والقمر 28 منزلا، ينزلها القمر في شهر وتنزلها الشمس في سنة. وفي هذا الزمن اكتشفت من الآلات التي تحدد القبلة ما هو معروف، فيغني عن ذلك. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. عندنا مجتهدان، هذا مجتهد وهذا مجتهد، أين القبلة في البر؟ قال: هذا القبلة هنا، وقال آخر: بل القبلة هنا. فلا هذا يتبع هذا ولا هذا يتبع هذا، لأن هذا يعتقد خطأ هذا وهذا يعتقد خطأ هذا، فكل يصلي حيث أداه اجتهاده، هذا واضح. لكن هل يأتم أحدهما بالآخر؟ قال الحنابلة والشافعية: إنه لا يأتم أحدهما بالآخر ما دام أن الجهة تختلف. وقياس المذهب كما قال الموفق أنه يأتم أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة صاحبه، يعني نعم يعتقد أنه مخطف القبلة لكن يعتقد أن صلاته صحيحة، كالذي يصلي خلف من يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ يعتقد أن قوله خطأ عنده لكنه يعتقد أن صلاته تصح، يقول صلاته صحيحة لأن هذا هو اعتقاده، لأن هذا هو اعتقاده. فقياس المذهب كما قال الموفق أنه يقتدي أحدهما بالآخر. قال: ويتبع المقلد أوثقهما عنده وجوبا كما هو المشهور في المذهب. المقلد الذي لا يعرف دلائل القبلة، لا يعرف دلائل القبلة، لا يعرف يعني هل هذه جهة شمال أو شرق أو غرب، لا يعرف بالدلائل، فهذا يقلد. لكن هل يلزمه أن يتعلم الدلائل؟ إن احتاج إلى ذلك لزمه، وكان الوقت واسعا لم يضق، فيلزم أن يتعلم. أما قبل ذلك فلا يلزمه، يعني رجل يقول: أنا قد لا أحتاج، قد لا أكون في مكان لا أعرف فيه القبلة، فنقول: لا يلزمك أن تتعلم، وهو المشهور في المذهب، لندرة الحاجة إلى معرفة ذلك، فالحاجة إلى معرفة دلائل القبلة نادرة، فلا يلزم الناس أن يتعلموا. لكن لو سافر فاحتاج ومعه شخص يعرف، فلا يقول: يا فلان أين نتجه؟ يقول: علمني كيف تعرف، كيف عرفت أن هذه الجهة هي الجنوب؟ فيتعلم، يجب عليه أن يتعلم ما لم يضق الوقت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ومن صلى، قال: ويتبع المقلد أوثقهما عنده وجوبا. المقلد ما دام أن عنده اثنين مجتهدين، هذا يعرف وهذا يعرف، ما دام أن عنده اثنين مجتهدان، هذا يعرف الأدلة وهذا يعرف الأدلة، فنقول: يجب عليك أن تقلد الأوثق، لأن الرجحان مع الأوثق أقوى، يعني جانب الرجحان في الرجحان في جانب الأقوى هو الأرجح، فيجب عليك إذن أن تقلد الأوثق، وهذا هو المذهب كما تقدم. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. هذا رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، هكذا كما تفعله بعض النساء عندما يسافرن إلى بلد، تضع المصلى إلى اتجاه وتصلي، وهذا يقع كثيرا من النساء، فنقول لها: أعيدي تلك الصلوات. لماذا؟ لأنها لم تصلي لا باجتهاد ولا بتقليد، فلم تتق الله جل وعلا قدر استطاعتها، فهذه تلزمها الإعادة حتى لو أصابت، لو أنها من باب الموافقة توجهت إلى القبلة، من باب الموافقة توجهت إلى القبلة فنقول لها أعيدي، لأن الواجب أن تكون صلاتك إلى قبلة متيقنة، وأنت صليت على جهل فيجب أن تعيدي. إذن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف، لكن لو أنه صلى بلا اجتهاد لأنه لم يتمكن من الاجتهاد، كأن يكون مثلا في يوم غيم أو في يوم غبار فيه قتر فصلى لأنه لا يدري أين القبلة، صلى إليه إلى أي اتجاه لا يدري أين القبلة، فهذا تجزئه الصلاة ولا يلزمه أن يعيد حتى لو عرف القبلة في الوقت أو بعد الوقت. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني على حسب اتجاهه، فصلى كل واحد منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن إن كان لا يدري أين القبلة ليس هناك من يقلده، وليس هناك ما يجتهد فيه، الجو غيم أو قتر، فهذا يصلي ولا يعيد. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. قالوا إن الواجب، هذا هو المشهور في المذهب، إن الواجب على المجتهد أن يكرر اجتهاده لكل صلاة. هذا رجل نزل مثلا في بر فاجتهد فصلى الظهر، نقول إذا جاء العصر فيجب أن تعيد الاجتهاد وتصلي، إذا جاء المغرب كذلك يجب أن تكرر الاجتهاد وتصلي، وهكذا. قالوا: لأن كل صلاة واقعة متجددة. والصواب هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يكتفي باجتهاده الأول، يكتفي باجتهاده الأول، وذلك لأنه قد صلى باجتهاد صحيح، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا أن يكون عنده شك، وهذا كالمسائل الشرعية، عندما يجتهد العالم فيختار قولا لا يلزمه أن يكرر اجتهاده كلما أعيد إليه السؤال أو كلما تجددت هذه الواقعة، إلا أن يطرأ عليه ما يجعله يشك في ما اختار، وعلى ذلك فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أما المشهور في المذهب فإنهم يقولون: إذا صليت الظهر فاجتهد، ثم إذا جاء العصر فاجتهد، ولو قدر أن اجتهادك في العصر اختلف، تبين لك أن القبلة هكذا وكنت تصلي هكذا، فلا تلزمك الإعادة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.